الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. إن نعم الله جل وعلا على عباده تترى لا حد لها ولا عد، ولكن من عباده قليل قليل هم أولئك الذين سخروا الحياة محرابا لشكر من أنعم بهذه النعم الظاهرة والباطنة. ما أجمل أن يعيش الإنسان مع الشكر، لأن المنعم جل وعلا عندما أنعم إنما يريد من عباده أن يتولد هذه العبادة، أن تتولد في قلوبهم، تنطق بها ألسنتهم، أن يكون الحياة كلها محراب عبادة. تأمل في نعم الله عليك، هل تستطيع أن تحصي هذه النعم؟ أشك والله أنك تستطيع فيما بقي من عمرك أن تشكر نعم الله عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الشكر العملي هو الذي يطالب به العبد في هذه الحياة، أما النطق باللسان فكثير من الناس يقول بلسانه الحمد لله، أثني على الله، الشكر لله، ولكن حياته جميع أركان هذه الحياة تجد أنها في طريق معوج عن طاعة وشكر من أنعم بهذه النعم عليك. أغمض عينيك ستعلم نعمة الله عليك. إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك أغمض عينيك، فإن في إغماض العين ولو ساعة الظلام الدامس يجعلك تبصر من جديد وتحمد العظيم جل وعلا. عار على من جمل الله حياته بنعم لا حد لها ولا عد أن يستعين بهذه النعم في معصية من أنعم بها عليه. إنه وربي من أبواب قلة الحياء من الله أن يمن جل وعلا بنعم لا حد لها ولا عد ثم تجد أن العبد يستعين بها في معصيته. لئن شكرتم لأزيدنكم، مع أنه جل وعلا هو المتفضل أول مرة، وهو الذي خلقنا للعبادة، وحقه جل وعلا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، ومع ذلك جعل المزيد والمباركة والسعادة والأنس وانشراح الصدر، بل والعيش الهنيء الرضي الطيب. إنه قرين الشكر لله رب العالمين. إننا في زمن أيها الأخيار منح كثير من الناس نعم، لكن ألا تلاحظون أن كثيرا ممن منحوا النعم أنهم لم يتمتعوا بها، لم يتلذذوا بها؟ السبب أن هذه النعم عندما لم تستغل في شكر من أنعم بها جل وعلا جعلها عذاب لأولئك الذين حادوا عن الطريق. دعوة إلى أن نقلب الحياة محراب عبادة. وتأمل وأنت بين يدي ربك أول آية تقرأها الحمد لله رب العالمين. والله إني عاجز، وأنتم أيها الأخيار أيضا لا تستطيعون أن تحصوا نعم الله جل وعلا الظاهرة والباطنة. خذ مثالا لهذه النعم، أسألك وأسألك، هل هناك أغلى من نعمة أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ كم على أديم الأرض من أناس يعبدون ويتعبون ويرهقون أبدانهم ويسهرون وينصبون، ومع ذلك هم إلى النار يسيرون. احمد الله إذ اصطفاك أن جعلك عبد له جل وعلا، وجعل غيرك عبد لهواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. زوروا المستشفيات، انظروا إلى الممددين على السرور الذين يقلبونهم حتى لا تأكل السرر تلك الأبدان. احمد الله إذا مررت بالعناية المركزة، إلى الغسيل الكلوي، أولئك الذين بهم أمراض سرطانات قيح، أمراض عجز الأطباء من علاجها. احمد الله لك ولد وغيرك ليس له الولد. احمد الله آمن وغيرك في بلاد الأرض يخاف أن يخرج عند بابه، وإذا ودع أبناءه لربما كان وداع النهاية التي لا يراهم بعدها. احمد الله إذ أطعمك فما بكى أبناؤك من فقر ولا من جوع، إنها نعم عديدة، ما أجمل أن نبقي ما بقي من أعمارنا حمدا لله رب العالمين، ولئن شكرتم لأزيدنكم، اللهم ارزقنا الشكر واجعلنا من عبادك القليل.